حديث 1831 عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما في سي أبي صحابي خدش يباب رازيب قال يا جوتي غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 أم الجل في غنبري صلابة خدل سربن شوين 7 غزا أنجي ششا كنا نأكل معه الجراد ما الجل في غنبري خدل صلابة خدل سربن قولي تخارن